قال رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. الشك هو التردد بين أمرين، الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك. الشك في الطلاق إما أن يكون شك في أصله وحصوله، أو يكون شكا في عدده، أو يكون شكا في وقوع شرطه. نعم. من شك في طلاق أو شرطه من يلزمه؟ من شك في طلاق، صار عنده شك هل طلق امرأته أو ما طلق، يقول الأصل عدم الطلاق، والشك لا يؤثر على اليقين، هي زوجتك يقينا وأنت شاك هل طلقتها، الشك لا يزول، لا يزيل اليقين، فتبقى زوجة لك حتى تتيقن أنك طلقتها. بعض الناس يبتلى بالوساوس، أنا طلقت، أنا ما طلقت، أنا نويت الطلاق، أنا، هذه وساوس يتركها الإنسان ولا تؤثر عليه، لأن هذا شك، والنكاح متيقن فلا يزول اليقين بالشك. نعم. وإن شك في عدده فطلقة تيقن أنه مطلق، تيقن أنه مطلق، لكن شك هل هو طلق طلقها أو طلقتين، نقول الأصل الواحدة يبنى على الأقل لأنها متيقنة، والثانية مشكوك فيها فلا عبرة بها، فيكون طالق طلقة واحدة. شك هل طلق طلقتين أو ثلاثا، نقول نأخذ باليقين، واليقين هو الأقل، فتكون طلقتين ولا تكون ثلاثا، لأن الثالثة مشكوك فيها. نعم. فطلقة تباح له، فتباح له مراجعتها، تباح له مراجعتها لأنها رجعية. نعم. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، قرعت وإلا نعم. من قرعت. نعم. إذا له امرأتان قال إحداكما طالق ولم يعين، هذا صار شك في المطلقة، منعي، ماذا نعمل؟ نرجع إلى نيته، نقول من التي نويتها يوم تقول إحداكما طالق؟ قال والله ما لي نية. إن قال أنا نويت فلانة قلنا تطلق فلانة، هل أنت نويت؟ قال ما نويت، ما أدري. نقول لازم من القرعة، نعمل قرعة، فمن خرجت عليها تطلق. نعم. كمن طلق إحداهما بائنا وأنثيها. نعم. طلق إحدى زوجتيه بائنا ثم نسيها، هذا ما هو بشك، هذا نسيان، نسي من هي التي طلقها ثلاثا بالقرعة، تعين بالقرعة. نعم. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. إذا خرجت القرعة على واحدة ووقع عليها الطلاق، وقع عليها الطلاق بسبب القرعة، ثم تبين أن التي خرجت عليها القرعة ليست هي المطلقة، ترد إليه لأنها زوجته ولم يطلقها، إلا إذا تزوجت غيره، خرجت من العدة تزوجت غيره، حينئذ لا ترد إليه. أو كانت القرعة بحكم القاضي، القاضي هو الذي عمل القرعة، لأن هذا حكم القاضي ولا ينقض. أما لو كان هو الذي أقرع وصارت القرعة خطأ إنها ترجع إليه، لكن إذا كان الذي عمل القرعة هو القاضي فلا ترد إليه، لأنها طلقت بحكم القاضي، حكم القاضي لا ينقض. نعم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. إذا قال إن كان هذا الطائر له زوجتان مر طائر، قال إن كان حمامة ففلانة طالق، مريم مثلا طالق، وإن كان غرابا ففلانة فاطمة طالق. فإذا تبين الطائر أن غراب طلقت التي سماها، وإن تبين أنه حمامة طلقت التي سماها حمامة. لكن لو راح الطائر ولا يدرى معه لم يقع طلاق، لأنه مشكوك فيه، والمشكوك فيه لا يزيل اليقين. نعم. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته. إذا كان في المكان امرأتان كل واحدة اسمها هند، زوجته اسمها هند والمرأة اللي معها اسمها هند، قال إحداكما طالق، إحداكما طالق ولم يسميها، تطلق امرأته لأن هي محل الطلاق، ملاذ نبيه لا علاقة لها. أو قال هند كل واحدة اسمها هند طالق، من التي تطلق؟ امرأته، لأنها هي محل طلاقه، أما الأجنبية فلا يتناولها شيء. نعم. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. في قول إحداكما طالق أو هند طالق تطلق امرأته في الصورتين لأنها هي التي يملك طلاقها، لكن لو قال أنا نويت الأجنبية، ما نويت زوجتي، ولا يقبل منه هذا، يقع الطلاق على امرأته، لأن هذا هو الظاهر وهو يدعي خلاف الظاهر، فلا بد من بينة، لا بد من بينة أو قرينة تصحح دعواه. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، وكذا عكسها. إذا رأى امرأة تمشي في الشارع وقال يظنها زوجته، قال أنت طالق، تبين أنها ما هي بزوجته، يقع الطلاق على زوجته، لأنها هي التي يملك طلاقها، لا يملك طلاق الأجنبية. نعم. وكذا عكسها. وكذا عكسها لو رأى امرأة فظنها غير زوجته، قال أنت طالق على أنها غير زوجته، تبين أنها هي زوجته، يقع الطلاق عليها، لأنه واجهها به، لأنه واجهها به وهي زوجته، فيقع الطلاق عليها.